ابتدي بالحمد لله واحمد واثني عليه واعترف له بالولايا كل خلق بين يديه. ابتدي بالحمد لله واحمد واثني عليه واعترف له بالولايا كل خلق بين يديه. كان لي ذا الليل شكوى فابتدي الشكوى عليه. يا لا لا لا يا لا لا لا والثمن جنة وحور والثمن جنة وحور. تشتكي همك على الله واشتكي همي عليه. مالنا يا خوي غيره نبتغي ونرتجي نطلب درب متين نسلك يا نمشي عليه. يا لا لا لا يا لا لا لا وثمن جنة وفور وثمن جنة وفور. فقد اللي خل غالي فقد الدرع المتين فقداه العين تدمع وضمائر في ونين. خايف ان البعد ياخذ بيننا عهد وسنين. يا لا لا لا يا لا لا لا والسنين بلا تدور والسنين بلا تدور. ابتدي بالحمد لله واحمد واثني عليه واعترف له بالولايا كل خلق بين يديه. كان لي ذا الليل شكوى فابتدي الشكوى عليه. يا لا لا لا يا لا لا لا والثمن جنة وحور والثمن جنة وحور. فشد القمر ودور في السماء برش الدليل وشد الطاير وقل لا وين ذياك الزميل. قبل ما يقرا كتابي ولا الاقي له مثيل. يا لا لا لا يا لا لا لا ما بدا فيكم قصور ما بدا فيكم قصور. عز دينك يا خوي أم كل ليلة طويل فقد لك راس مالك فقد الذول الجميل. أطلب مالك جنان واطلب ظل ظليل. يا لا لا لا يا لا لا لا والوعد جنة وحور.